بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شهر رمضان المبارك. يدور هذا المجلس حول قيام الليل، واعلم يا عبد الله أن قيام الليل هو شرف المؤمن وهو من أعظم العبادات، فإن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن عبد الله بن مسعود من قوله من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تتفتر قدماه، فيقال له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا المجلس بعون الله تعالى مجلس حول قيام الليل، وبعون الله تعالى نتحدث فيه عن مسائل: الأولى فضل قيام الليل، الثانية حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، الثالثة التحذير من ترك القيام، الرابعة أحب القيام إلى الله، الخامسة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، السادسة استحباب طول القيام، المسألة السابعة آداب قيام الليل. أما فضل قيام الليل فقد قال تعالى: أولا فضل قيام الليل له فضائل عظيمة، أول هذه الفضائل قيام الليل من موجبات الجنة، من أسباب دخول الجنة الصلاة بالليل، من أسباب دخول الجنة أن يصلي الإنسان لله بالليل. إذا أردت أن تكوني من أهل الجنة فعليك بقيام الليل. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فوصف الله أهل الإيمان بقلة النوم بالليل والصلاة بالليل والاستغفار بالأسحار. وفي حديث عبد الله بن سلام الذي أخرجه الترمذي في جامعه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، انجفل الناس، يعني خرجوا مسرعين ليشاهدوا هذا الرجل. عندما علم أهل المدينة أن هناك رجل اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، سمعوا عنه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج الناس يشاهدوا هذا الرجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال عندما دخل المدينة قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة، قال لهم: أيها الناس، أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام، أطعموا ذوي الحاجات والفقراء والمساكين، وصلوا الأرحام صلة الرحم، وصلوا بالليل والناس نيام صلاة الليل قيام الليل تدخلوا الجنة بسلام. فأول فضيلة من فضائل قيام الليل أنه من موجبات الجنة، من أسباب دخول الجنة. الفضيلة الثانية من فضائل قيام الليل أنه يوجب الدرجات العلى في الجنة، ليست الجنة فقط، فإن الجنة درجات، صاحب قيام الليل له الدرجات العلى في الجنة. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي المسند في حديث اختصام الملأ الأعلى، حديث طويل، الملائكة تختلف فيما بينها في أي شيء يحدث خلاف بين الملائكة، نقاش حوار بين الملائكة في الدرجات والكفارات، يعني الملائكة تختلف فيما بينها أي الأعمال تكفر ذنوب بني آدم وأي الأعمال ترفع درجات بني آدم. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدرجات، أي الدرجات الأعمال التي ترفع درجات بني آدم يوم القيامة، إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. الصلاة بالليل ترفع درجة العبد في الجنة يوم القيامة. قيام الليل كما قلنا من موجبات الجنة، من أسباب رفع الدرجات. الفضيلة الثالثة قيام الليل من صفات عباد الرحمن. إذا أردت أن تكون من هذا الوفد المبارك، وفد عباد الرحمن الذين مدحهم الله عز وجل، فعليك بقيام الليل. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من صفات عباد الرحمن الذين رضي الله عنهم وسيدخلهم الجنة بفضله وكرمه أنهم يصلون بالليل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا في تواضع وسكون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يجهلون على أحد، وإن جهل عليهم قابلوا ذلك بالرفق واللين. والذين ومن صفاتهم أيضا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أفضل الصلاة من فضائل صلاة الليل أن صلاة الليل من أفضل الصلوات بعد الفريضة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. أفضل الصلاة بعد الصلاة الخمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أفضل الصلاة بعد هذه الصلاة الخمس ليست النوافل أو ليست صلاة الضحى أو ليست كذا، كل هذه نور وكلها عبادات فاضلة، ولكن أفضل النوافل بعد المكتوبة قيام الليل. قيام الليل سبب لنيل رحمة الله. إن أردت أن تنال رحمة الله فعليك بقيام الليل. وهل رحمة الله عز وجل نحن بحاجة لها؟ استمع إلى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنحن في حاجة ماسة إلى رحمة الله. إذا أردت رحمة الله فعليك بقيام الليل. ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، وهذا قد يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة، وقد يكون إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله بالفعل رحم هذا الرجل، وفي كل الحالتين فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، أيقظها بقليل من الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قيام الليل سبب لنيل رحمة الله. رحم الله رجلا قد يكون دعاء بالرحمة لهذا الرجل، وقد يكون إخبار بأن الله رحمه بالفعل. رحم الله رجلا قام من الليل، رحم الله فصلى وأيقظ امرأته، رحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت وأيقظت زوجها وصلت وصلوا جميعا. قيام الليل سبب لنشاط البدن وطيب النفس. ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني على المؤخرة من ناحية القفة، إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة. استيقظ من النوم فقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ذكر الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذكر الله بأي ذكر من أذكار الواردة من أذكار الاستيقاظ وسنتحدث عنها قريبا. إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيط النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قيام الليل سبب لموافقة ساعة من ساعات الإجابة، هناك ساعة في الليل من ساعات الإجابة، إذا قمت الليل قد ترزق هذه الساعة. ففي مسلم في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة، ساعة من الليل لا يوافقها رجل مسلم، طبعا رجل أو امرأة، يسأل الله عز وجل من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. سبحان الله، ساعة من الليل، هنيئا لمن وفق في هذه الساعة فكان يصلي فقال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم وفقني، اللهم وفقني ووفق أولادي، اللهم اهدني واهدي أولادي. هنيئا لرجل قام في هذه الساعة، هنيئا لامرأة قامت في هذه الساعة. فقيام الليل سبب من موجبات، من أسباب دخول الجنة، من أسباب رفع الدرجات، من صفات عباد الرحمن، هو من أفضل الصلاة بعد الفريضة، سبب لنيل رحمة الله، سبب لنشاط البدن وطيب النفس، سبب لأن يوفق الإنسان لساعة إجابة، سبب لموافقة ساعة من ساعات الإجابة. هذه المسألة الأولى، فضل قيام الليل، واعلم أنك إذا أكثرت من قيام الليل ومن الدعاء قد توفق وقد تستجاب الدعوة. قال أخرج البيهقي عن عبد الله بن مسعود من كلامه قال من أكثر من قرع الباب، القرع الخبط على الضرب على الباب، الخبط على الباب باللغة العامية، من أكثر من قرع الباب أي من باب السماء، بخبط كثير على أبواب السماء، من أكثر من قرع الباب أي بالدعاء وبالصلاة يوشك أن يفتح له، قريب أن يفتح له. المسألة الثانية حث النبي صلى الله عليه وسلم على القيام. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قيام الليل. فعن ابن في البخاري عن ابن عمر قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها. الصحابة كان الواحد منهم إذا رأى رؤيا بالليل في الصباح يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله رأيت كيت وكيت. قال عبد الله بن عمر وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينام في المسجد، فرأيت في النوم رأى رؤيا كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان رأى النار، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، رأيت في النار أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فقال فلقينا ملك في الرؤيا، فلقينا ملك يعني ملك آخر، فقال لي لم تراع، لا تخاف. ففي الصباح لما استيقظ من النوم بعد هذه الرؤيا قص هذه الرؤيا على أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، رجل صالح ولكن لو كان يصلي بالليل. فكان عبد الله بن عمر لا ينام بعد ذلك، يصلي كل ليلة، كان يصلي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث علي طرق علي وفاطمة، يعني ذهب إلى بيت ابنته فاطمة وإلى وزوجها علي بن أبي طالب، فطرق عليهم الباب ليلا فقال لهما ألا تصليان، قوموا صلوا بالليل ألا تصليان، فقلت يا رسول الله علي يقول أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين ذلك ولم يرجع ولم يقل شيء، ثم قال وهو مول وهو ذاهب وهو يضرب على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث فاطمة وزوجها علي على قيام الليل في هذا الحديث. وعن أم سلمة في البخاري عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله بالليل، قال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات عن نسائه، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على زوجاته ويأمرهن بالصلاة بالليل. المسألة الثالثة التحذير من ترك قيام الليل، فإن ترك قيام الليل خطر على الإنسان إن داوم على ترك القيام. واعلم أن قيام الليل ميزان للإنسان، إذا كنت تصلي بالليل كل يوم ومواظب على ذلك ولا تتخلف أبدا فاعلم أنك على خير، وإن كنت لا تصلي بالليل أو تصلي أحيانا وتترك أحيانا لا أقول أنك على شر، ولكن اعلم أن عندك قصور، عندك نوع من القصور، لأنه لا يوفق لقيام الليل كل ليلة ويواظب على ذلك إلا إنسان طاهر النفس خفيف من المعاصي، لأن قيام الليل يحتاج إلى استقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ترك قيام الليل. ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. حذره من ذلك، إياك أن تكون مثل فلان كان يصلي بالليل ثم ترك ذلك، لا تترك أنت قيام الليل. وفي البخاري ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نائما حتى أصبح ما صلى بالليل، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. المسألة الرابعة أحب القيام إلى الله، أحب القيام إلى الله. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الليل صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود صلى الله عليه وسلم. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم ويفطر، يعني كان يقسم الليل، ينام بعض الليل ويصلي البعض الآخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صورة من قيام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، يعني في قيام الليل، على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. المسألة السادسة، يستحب طول القيام في صلاة الليل، الأفضل أن يطيل الإنسان في قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، طول القراءة في الصلاة وطول القيام في الصلاة. وانظر إلى هذه الصورة من قيام النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود في البخاري قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. فقاله من يستمع لهذا الكلام وما هممت، بماذا هممت؟ قال هممت أن أقعد من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، صلى بالليل فبعد أن قرأ الفاتحة قرأ البقرة، فقلت يركع، بدأ في سورة البقرة، فقال حذيفة قلت يركع عند المئة، يعني يقرأ مئة آية من البقرة، ثم مضى. فقلت يصلي بها، هيقرأ البقرة كلها في ركعة. فمضى، فقلت يركع، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، خالف ترتيب المصحف فقرأها، يقرأ مترسلا، مترسلا يعني ليس بالقراءة السريعة. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. فانظر إلى قراءته صلى الله عليه وسلم، قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا أفضل القيام. ونحن نقول الذي يحاول أن يقوم الليل، يعني الإنسان لم يكن يصلي بالليل، يبدأ بالشيء القليل. والله لو بدأ قيام الليل بثلاث ركعات كل يوم بالوتر، بدأ بثلاث ركعات ثم استمر على ذلك أسبوعا وجعل الثلاث خمس ركعات، يقرأ إن كان يحفظ في القرآن يراجع في قيام الليل، إن كان يقرأ إن كان لا يحفظ يقرأ بقصار الصور في بداية أمره، يجوز له أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ، يقرأ ولو يعني ولو خمس آيات ويستمر على خمس ركعات شهر أو أقل، فإن وجد من نفسه استقامة يزيد بعض الشيء، يزيد ركعتين حتى يصل إلى 11 ركعة، ثم بعد ذلك إن رزق التوفيق والاستقامة زاد في القراءة بعض الشيء، يزيد يزيد حتى يصل إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة من آداب قيام الليل، أن ينوي عند القيام. هناك آداب لقيام الليل، آداب وسنن. أول هذه الآداب وأول هذه السنن أن ينوي عند النوم قيام الليل. يعني أنت صليت العشاء في المسجد وأوترت، يجوز لك أن تصلي بالليل ولا توتر، ثم ذهبت لتنام، توضأ وقل أذكار النوم، وانوي في نفسك واضبط ساعة المنبه أنك تستيقظ قبيل صلاة الفجر بنصف ساعة أو أقل لتصلي ركعات لله عز وجل. إن لم تستطع ذلك صلي قبل أن تنام القيام، قبل أن تنام ركعات، ولو خمس ركعات قبل أن تنام، ولو ثلاث ركعات، ولكن إذا كنت ستنام انوي أنك تستيقظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنن النسائي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. وهذا الحديث الصحيح فيه أنه من كلام أبي الدرداء وليس من كلام النبي، هذا الكلام الصواب أنه من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. حاصل هذا الكلام أن الإنسان إذا نوى حسنا جوزي بالحسن، وإن لم يفعل إنسان فقير انوي أنك إذا رزقت مال ستتصدق، إنسان فقير قل في نفسك لو رزقت مالا كثيرا سأطعم كل يوم عشرة، سأفطر في اليوم عشرة من الصائمين، انوي نية حسنة، إذا رزقت مال سأذهب للعمرة، سأشتري ذبيحة وأذبح هذه في العيد، أضحي في أيام الأضحية، انوي أنك ستقوم بالليل، فإن لم تفعل أجرت على هذه النية. نقول أن أول أدب من آداب قيام الليل أن ينوي عند النوم قيام الليل. الأدب الثاني أو السنة الثانية من سنن قيام الليل أو الأدب الثاني الذكر عند الاستيقاظ. عندما تستيقظ من الليل لتصلي، قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت منه الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، دعاء سهل يسير، عندما تستيقظ من الليل تقول هذا الدعاء. ما هو الدعاء؟ مجرد أن تفتح العين، مجرد أن تستيقظ بسرعة تقول لا إله إلا الله، أول ما تتكلم به لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قلت بعد ذلك اللهم اغفر لي، إن قلت بعد ذلك اللهم اغفر لي يغفر لك بإذن الله، إن دعوتي استجيب لك، إن قمت فصليت أو إن قمت فصليت قبلت منك الصلاة. يبقى إذن الأدب الأول أن ينوي القيام، ينام يأخذ بنية الاستيقاظ ينوي القيام. الأدب الثاني يقول دعاء الاستيقاظ. الأدب الثالث السواك، مجرد أن يستيقظ من النوم يستاك. فكان في البخاري كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، يتسوك يشوص فاه بالسواك. الأدب الرابع أن يدعو بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو بالأدعية الواردة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في البخاري يقول ابن عباس كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق، إلى آخر الدعاء الطويل. وقلنا قبل ذلك نصحنا وقلنا أنه ينبغي للإنسان أن يمتلك كتاب في الأذكار، كتاب صحيح في الأذكار، أي كتاب، حصن المسلم مختصر، كتاب حصن المسلم، كتاب الصحيح المسلم من أذكار اليوم والليلة، كتاب الأذكار للإمام النووي، كتاب يكون في بيتك في الأذكار، في أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار النوم، أذكار الخروج من البيت، أذكار دخول البيت، أذكار دخول الخلاء، أذكار دخول المسجد، أذكار الأذان، أذكار الصلاة، أذكار بعد الصلاة، أذكار ركوب الدابة، ركوب السيارة، أذكار ارتداء الملابس، فيه كل الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار الموظفة وغير الموظفة التي لها وقت معين والتي ليس لها وقت لا تتكرر. ينبغي عليك أن يكون في بيتك هذا الكتاب حتى تعبد الله عز وجل بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب قيام الليل أيضا كما قلنا أن تنوي قبل أن تنام أنك ستستيقظ، أن تقول الدعاء عند الاستيقاظ، أن تستاك تتسوك بالسواك، أن تقول الدعاء الوارد، أن تفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، صلي ركعتين خفيفتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. يستحب لك أن تطيل القيام، أن تقرأ كثيرا، أن تقرأ قدر كبير من القرآن وأنت تصلي في قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وإن لم تكن تحفظ فيجوز لك أن تقرأ من المصحف. الأمر السابع من آداب قيام الليل الحرص على المداومة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك القيام، يعني لا تروغ روغان الثعالب ولا تشق على نفسك، يعني تقرأ عن قيام الليل فتقول أنا سأصلي الليلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، سأقرأ في الركعة سورة البقرة. لا تشدد على نفسك في بداية الأمر، عليك بالمداومة. أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. إن استطعت أن تقوم كل ليلة بثلاث ركعات بقصار الصور وواظبت على ذلك أفضل من أنك تقرأ خمسة أجزاء في يوم في ليلة واحدة ثم تظل أسبوع لا تصلي بالليل. لا، بل واظب واستمر واستقم على قيام الليل ولو بالشيء القليل، ولو بالثلاث ركعات. فإن واظبت واستمر الأمر بك ورزقت القيام لمدة أسبوع أو شهر يوميا كل يوم تصلي ثلاث ركعات من الليل، فزد اجعلها خمس ركعات واستمر، فإن وصلت إلى شهرين وأنت مواظب لا تتخلف عن قيام الليل فزد، أو زد في القراءة، زد في القراءة شيء قليل. فالعبرة بالاستقامة، وليس العبرة أنك تصلي هذه الليلة 21 ركعة أو 11 ركعة تقرأ فيها جزءا من القرآن ثم بعد ذلك تترك، لا، العبرة بالاستقامة. إذا كنت تصلي بالليل وغلبك النوم فارقد، فإن من آداب قيام الليل أن الإنسان إذا غلبه النوم يخرج من الصلاة أو يترك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى هو ناس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يعني عندك نوم ثقيل نم، لا تشق على نفسك. فهذه بعض آداب قيام الليل. كذلك اعلم يا عبد الله أن قيام الليل ميزان للإنسان، ميزان لك. لا تسأل أحد عن درجة استقامتك، هل أنت مستقيم على طاعة الله؟ لا، من أعظم المقاييس والموازين قيام الليل. قيام الليل لا يوفق لقيام الليل، أقصد كل ليلة، أقصد قيام المواظبة الاستقامة، يصلي بالليل كل يوم، لا يوفق لهذا القيام إلا إنسان خفيف من الذنوب. فإن كما ورد في ترجمة عبد الله بن مسعود عندما سئل ما لنا لا نستطيع الصلاة بالليل، قال قيدتكم الذنوب، الذنوب تقيد عن قيام الليل. فإن كنت تصلي بالليل كل ليلة ومواظب على ذلك ولا تتخلف أبدا فاعلم أنك على خير، وإن كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا فاعلم أن عندك قصور، فعليك بالتوبة والاستقامة، وابحث في نفسك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القيام والاستقامة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.